فذوقوا العذاب بما كنتم وكذلك نجزي المجرمين لهم وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا